رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي عيناي عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب رباه قد أزف الرحيل وليس لي غير التذلل والبكاء ومشيبي بك أستغيث وأنت أكرم يا من يفرج كربة المكروب قد جاءك الأبرار في حسناتهم في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي يا خير مرجو مولاي مولاي يا خير مرجو وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث غريب فإذا دعوتك يا مولاي مولاي مولاي مولاي كنت مولاي أقرب سامع وإذا سألتك كنت خير مجيب مالي ولا مالي مالي سوى مدح الرسول بضاعة أرجو حبيبي أن يكون مسلم.